القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. أنفق ولا تخش إقلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق. لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. مستمعين الأعزاء، حكي أن رجلا جلس يوما يأكل هو وزوجته، وبين أيديهما دجاجة، فوقف سائل ببابه فخرج إليه وانتهره فذهب. فحدث بعد ذلك أن هذا الرجل افتقر وزالت نعمته، وطلق زوجته وتزوجت بعده برجل آخر. فجلس يأكل معها في بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية، وإذا بسائل يطرق الباب. فقال الرجل لزوجته: ادفعي إليه هذه الدجاجة. فخرجت بها إليه، فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهي تبكي. فسألها زوجها عن بكائها، فأخبرته أن السائل كان زوجها الأول، وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول. فقال لها: أنا والله ذلك السائل. ويحكى أن رجلا عبد الله 70 سنة، فبينما هو في معبده ذات ليلة، إذ وقفت به امرأة جميلة فسألته أن يفتح لها، وكانت ليلة شاتية، فلم يلتفت إليها وأقبل على عبادته. فولت المرأة فنظر إليها فأعجبت، فملكت قلبه وسلبت لبه، فترك العبادة وتبعها. وقال: إلى أين؟ فقالت: إلى حيث أريد. فقال: هيهات، صار المراد مريدا والأحرار عبيدا. ثم جذبها فأدخلها إلى مكانه، فأقامت عنده 7 أيام. فعند ذلك تذكر ما كان فيه من العبادة، وكيف باع عبادة 70 سنة بمعصية 7 أيام. فخرج هائما على وجهه، فآواه الليل إلى خربة فيها 10 عميان، وكان بالقرب منهم راهب يبعث إليهم في كل ليلة ب10 أرغفة. فجاء غلام الراهب على عادته بالخبز، فمد ذلك الرجل العاصي يده فأخذ رغيفا، فبقي منهم رجل لم يأخذ شيئا، فقال: أين رغيفي؟ فقال الغلام: قد فرقت عليكم 10. فقال: أأبيت جائعة؟ فبكى الرجل العاصي وناول الرغيف لصاحبه، وقال لنفسه: أنا أحق أن أبيت جائعة، لأني عاص لله وهذا مطيع. فنام واشتد به الجوع حتى أشرف على الهلاك، فأمر الله تعالى ملك الموت بقبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: هذا رجل فر من ذنبه وجاء طائعا. وقالت ملائكة العذاب: بل هو رجل عصى الله. فأوحى الله تعالى إليهم أن زنوا عبادة 70 سنة بمعصية 7 ليال، فوزعوها ووزنوها، فرجحت المعصية على عبادة 70 سنة. فأوحى الله إليهم أنزنوا معصية 7 ليال بالرغيف الذي آثر به نفسه، فوزنوا ذلك فرجح الرغيف، فتوفته ملائكة الرحمة وقبل الله توبته. بادر وتب وارجع إليه ولا تعد، يغفر لك المولى وتدخل جنته. فالله يدعونا جميعا قائلا: هل سائل يأتي فأقبل توبته؟ مهما فعلت من الذنوب فإنها من غير شك لا توازي رحمته. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.